بصراحة أني منك بدا قلبي مل. أنت متغير تماما مو مثل الأول. ما وصلنا الحل ودائما تزعل بعد لا تخلينا أشوفك حتى لا نتمشكل. استحالة نظل سوية لا بعد ما نظل. قلبي غير الضيم منك كل شي ما حصل. صعب اتحمل تجرح وتهمل مثل ما جت الحياة يلا منها تفضل.